نحن بأيام الله لنا منذ نزول اقرأ إلى الآن ما أكملنا يوما ونصف، وإن يوما عند ربك كأنت سنة مما تعدون، وحدنا يوم ونصف فقط. فلا تستعجل عليه، إنما نعد لهم عدة، الله يعد لنا، يعد حركاتنا وسكناتنا وأيامنا معدود عند الله. يعني المفروض لا نشغل بالنا بالزمن. لا لا لا، أنا أشغل بالي بما أعددت، لأن الرجل لما قال متى الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يعني الإجابة القريبة لأذهاننا أن ماذا تقول أعلم من الساعة. صحيح. مثل ماذا قال له؟ ماذا أعددت لها؟ هذا السؤال، هذا ذكاء رسول الله، نقله من المهم إلى الأهم. أنت تسأل متى الساعة، ما الذي يعود عليك؟ كذا ماذا أعددت لها؟ هذا هو الأهم. نريد أن نعرف متى حتى نستعد. الله أربعة. لا معلش، لا، الله عز وجل يعبد غيبا، لا يعبد يعني الذين يؤمنون بالغيب. وأنا لما أعرف أن الساعة، ما هو ساعتي أصلا، أنا ساعتي عند يوم الموت، يوم الموت لا منتظر لعلامات ساعة ولا غيره. العلامة الأساسية الانتقال وانتهاء، ولا أحصل علامات ولا أرى علامات، أن أموت. صحيح. يعني رضي الله عن علي عندما قال الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كثت أو كثت، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. فالإنسان لما يموت قامت قيامته. شوف، الجنة والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله، من شراك نعله. عزك الله إلى أن أربط رباط الحذاء تقوم قيامته، يعني أنحني أموت. طب بيت إنك الجنة أصلا، لكن من الناس في غفلة. صحيح. ولذلك ذكر الموت مهم، وذكر الوعد الحق مهم، وذكر ما بعد ذلك مهم جدا، وهذا وهذه أهمية هذا البرنامج. جميل. نعم. بارك الله فيكم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة. أول علامة من علامات الساعة الصغرى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العالمين، لتكون آخر رسالة للعالم. طيب، وماذا بعد؟ طيب، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، وسوف نوضح الفحش والتفاحش، وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذه ست علامات تقريبا في بعض. طيب، نقف عند كل علامة. تعال، حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش هو الفعل الفاحش نفسه، يعني ارتكاب المعاصي والجهر وهذا الأمر. التفاحش هو الكلام عن الفحش نفسه، يعني الفحش أن نعرف أن تظهر عارضة الأزياء أمام الناس على السياسة. أعطيك مثال واقع، أنت دائما تقول نهبط في الواقع، خلينا نهبط فيه، خلينا في الهبوط. على بركة الله. والعياذ بالله، يعني ربما نرتفع بعد. ربما هو أن نهبط ونرتفع. يعني عارضة الأزياء على السياسة أو أمام الناس، هذا هو الفحش. هذا فحش. هذا فحش. أما أن تتناقلها المجلات ويتكلم عنها الناس، هذا هو التفاحش. الله. هذا هو إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. والموضة أنا أضرب مثال. أن تظهر الممثلة الإغراء العالمية الفلانية، هذا فحش. وأن نكتب عنها ونقول هذا فن، إحنا خلاص لا، اسمه هذا فحش. هم يقولون هذا فن، ونحن في الوعي. ما هو الفحش من وجهة نظر الشرع الإسلامية؟ ما هو الفحش؟ الفحش هو أمر يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو رآه الرسول أعرض عنه أو قاومه أو حاربه. الله. جميل. هذا الفحش. الله، احنا عندنا ميزان. صحيح. عندنا ميزان. هذا ما قصته بسؤال. الله عليك. عندنا ميزان. لا، عندنا ميزان. أدي كتاب وسنة. العمل ده مع كتاب وسنة، أهلا وسهلا، مرحبا، من حني. العمل مع غير كتاب وسنة، حرام. تمام. طيب. وبهذا باستطاعة كل واحد منا أن يقيس الفحش والتفاحش. الكل يعرف. شوف، دائما ضع نفسك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول جالس جنبك، يرى هذه المجلة أو لا يراها، يرى هذا المنظر أو لا يراه، يجلس على هذه القهوة أو لا يجلس، يذهب إلى هذا النادي أو لا يذهب، وهكذا. هذا القياس. هو أنا أخذ يعني أسوة منظر يعني كمنظرك؟ لا، ولكن في بعض الحالات فيها كلام، فيه يعني مثلا مسألة الزي واللباس، يعني أم تقول إن بنتها لا ترتدي الحجاب هكذا حتى تتزوج، يراها هذا وراها هذا، ربما الرجل تتزوج. الله أمرها وأمر ابنتها وأمر أمها من قبل إلى أن يعني آخر ذريتها أنها إذا بلغت المرأة سن النساء يجب أن لا يظهر من جسدها إلا أمر الله عز وجل، لا نقاش فيها. وإذا أردنا أن ترى النساء هنا خطوط الموضة العالمية الآن، هل تظن أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى مفاتن المرأة فقط؟ نعم. طيب هل يباح للمرأة أن ترى المرأة كما هي؟ لا لا إيه؟ لا لا يباح لها. بس صراحة صراحة أو جاءت لي في الإجابة صراحة برغة الله. يبقى الفحص ساعة الفحصة والتفحص التكلم والحديث ونشر ونشر وإذاعة. بدل ما تدخل كده على رف في مكتبة فيها مجلات وكده، سبحان الله. أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل 100 صح لا تجد فيها راحلة، يعني المجلات 1000 ولكن لا تجد مجلة، عايز مجلة مختارة من أطراح صحيح ولكن مختارة بضاعة. قطيعة الرحم طبعا طبعا طبعا هذه من علامات الساعة. علامات الساعة أنت ترى أيام جدي وجدك كان الكل يأتنس بعضه مع بعض، الكل يتواصل رغم لم يكن هناك هذه الوسائل الحديثة. يعني أنت ربما في بلد وعمك وخالك وعمتك في بلد أخرى عن طريق الهاتف هذا ببساطة بتكلفة يعني فلسات معدودة ودراهم معدودة تستطيع تأخذ صواب كل صباح، المسألة ليست صعبة. لكن المصيبة أن يكون العم جارا لأبناء أخيه والخال جارا لأبناء أخته ولا يسأل أحد عن أحد، الأخ يخاف أخاه لا أن يصل فحسب، لا يقطع قطيعة الرحم لأن أذهب إليه ولا يعودني ما يمشي وما يروح. قال أبو هريرة رحمي يا رسول الله أصلهم ويقطعونني، يعني أبرهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويسألون علي. قال كن كما أنت أبو هريرة، كما أنت يعني واصل هذا وليس القصد بالمكاء، لكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلح. وافضل الوصل الرحم الكافح، بمعنى الرحم المغاضب لك اللي دايما كل تزوره يضيق صدرك، اللي كل ما تقعد معاه يعني صدر ضيق ويقعد عمك يقول لك ابوك الله يرحمه اكل ميراثنا وعمل وسوى، هذا انت مطلوب ان تصله لان ضد هوى النفس. أمال الذين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جهاد يعني ايه؟ يعني جهاد. وانا لما اكون ودود معك وانت ودود معي ما القضية؟ ما القضية في ان يود كلانا الاخر والنتيجة سبحان الله العظيم ليس فيها صعوبة على النفس، الصعوبة ان تقصب جبينة في وجهي وانا اصل. والكرامة والشخصية ولماذا يصنع هذا؟ ابحث عما يوضع لك في ميزان الحسنة. ويقال انه درويش. اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على امثالها. قطاعة الرحم منتشرة شفنا هذه الايام، هي الصيمة الغالبة وذلك مع طبيعة الدنيا والاعمال والمشاكل وكثرة الاعداء. لا حجة لنا مع الهواتف ووسائل انتقال الحديث، يعني كده بيدخل على الانترنت بدل يدخل على يشوف مواقع حرام يدخل على الانترنت بقريبه، اصبحت الوسائل سهله. لا عذر لدينا، لا. ولذلك البركه منزوعه من الاولاد ومن الازواج ومن الزوجات ومن الاموال بقطيعه الرحم. من هم الرحم؟ الرحم هي الرحم الذي ان متوا ربما ورثوني، والرحم هي الاقارب من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، ثم يظل رحم الاسلام. لماذا ننسى هذا الرحم؟ انا عشان اكلم كل المسلمين. لا لا اكلم كل المسلمين، يعني اكلم من ايه من يقربون بابي، وذلك ليه تسلم على من عرفه ولا على من لم تعرفه؟ هذا وصف رحم، هذا وصف رحم. هي صلة النص اطرق باب فيقول خادم معاوية فاقول الامير من من؟ قال قل له اخوك. فقال يا اخوك بالباب. قال له فلا خف. فقال صوب النظر معاوية ولاد من؟ ربما تزوج ابو سفيان من خلف ظهر هند ولا شيء وطلع له يعني احتمال وارد احتمال وارد يعني. قال انا اخوك من لدن ادم. وضع معاوية يده على رحم مقطوعة اقتلها الان ان شاء الله. انظر رحم مقطوعة والله لو لم نصب ارحامنا لقطعت اوصالنا وضاعت البركة من اموالنا واعمارنا. كم من باكن خاله لا يسأل عنه, وكم من باكن عمه لا يسأل عليه, وكم من اخ باكن لا يسأل عليه, وكم من اب وام القوا في دار المسلمين ودار العجزة. لا ربما هنالك رعاية افضل وعناية اجمل من الخارج. اما يبلغن عندك في دار المسلمين عندك انت, احنا مرجعيتنا في كتاب الله. صحيح صح. يعني لا استطيع ان اقوم بخدمتهما. دي مسألة بقى يعني كل واحد يرى يعني سبحان الله العظيم. يعني اذا قلنا معذرة العمل يتطلب مني وقتا طويلا وانا ربما اخشى ان اهمل الرجل شايل امه على كتفه وبيطوف. ما كان يعمل بالبورصة فيه ولا ما ليش ده كان عنده بورصة ده كان جاي يعني من الشام مسكين تمسك كاد امه وبيحج بها يقول يا امير المؤمنين هل قضيت حقي نحوها؟ خلاص يعني قال ماذا تصنع؟ قال انا اغسلها بيدي واطفو لها طعامي واطعمها بيدي واوضعها بيدي وجئت بها حاملا اياها لتؤدي مناسك الحج اكون قد. قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتي كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وانت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت. يا الله الله يا حمد لا عذر لنا يا الله لا عذر لنا يا الله. قلنا من علامات الساعة أفضل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الفحش والتفاحش قطيعة الرحم وسوء المجاورة. نعم ماذا عن سوء المجاورة؟ كان زمان الجار يعني هو الأقرب إلى جاره من الأخ. وعبد الرحمن بن عوف يقول أطال هذا الرجل معك الوقوف يا رسول الله حتى كدت أن آتي لأنهره. قال فرأيت ابن عوف؟ قال بلى. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار للجار حتى وإن جار. واشتكى الجار أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله جاري يؤذيني. قال خذ متاعك وضعه على قرعة الطريق. أخذ متاعه وضعه على قرعة الطريق. الناس تمر خير جاري يؤذيني. الله الناس خدوا على جار. الرجل قال يمكن يعدي سعد بن أبي وقاص دعوته مستجابة لسمع الجار ما يقال عليه. جاري واستثنى حجاره وأخذ متاعه وأصلح ما بينه. واليهودي الذي أراد أن يبيع بيته بضعف ثمنه. قالوا ازاي يعني بالضعف ده هو لا يساوي الا 100 كيف تسوي الدبابه ما كيف؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار ابي حنيفه. يا سلام بيبيع جوار جوار. فتخيل انت لما يا اخوان علمنا علماؤنا وحكماؤنا واحنا صغار في القرى في الصعيد يقول لك الجار للجار حتى وان جار. فاين نحن؟ والجار قبل الدار. الجار الجار حق الجار هذا كبير. لأن تزني بعشر من النسوة خير لك من أن تزني بحريرة في جارك لأنه له حقوق إذا لم تنظر عليها بمصيبة. ولذا ما قال عن ترى وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما فأين الجار؟ أين الجار؟ سوء المجاورة متمثلة في ماذا؟ سوء المجاورة متمثلة في الفضول. من كان عندكم بالأمس؟ هذه من أمراض العصر الآن. هذه من مصائب العصر. هذه مصائب العصر. هذا يكون المجاورة هذا مش المجاورة يحمل على حسن النية في معرفة. لا لا لا لا لا لا والله لو أنا في مشاركة الأفراح والأتراح. لا لا لا, لا, لا, لا, لا لا لا أنا أدس أنفي في حياتك. ها من كان عندكم؟ هذا قريبكم؟ ومن المرأة التي كانت معه؟ هل بنت أخته؟ أم يا أخي سمالك يا أخي ضيف وجه سبحان الله. ومهما كان أحمد في يدي أنا أرى أن صناديق كثيرة دخلت إلى بيتكم بالأمس. من الذي جاء؟ هذا سوء مجاورة. فجاءت الجانب مرعوب من جار في حالة من الرعب. صحيح. انا كنت اسمع ضوضاء في البيت عندكم بالان. هل هذه كانت مشكلة بينك وبين زوجتك؟ الاول في مشكلة. هل الولد ما زال حق؟ لا اله الا الله. يا اخي ما طلب منك مساعدة. هذه انا تكمن المصيبة. الفضول ودس الانف في اسرار الناس. وهي منتشرة الان بيننا. وهي منتشرة بيننا. لان الصحابه والتابعين لان كانت هذه غير موجوده في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. وده كان من علامات الساعه. يعني ده دين لما يبقى سوء المجاوره يبقى الساعه اقتربت الخير يبتدي يرتفع. انت كيف سوء المجاوره اصلا؟ سوء المجاوره اذا كان على غير مله الاسلام. يا اخي انا مطالب ان احسن جواره حتى يكون اما ان احيده واما ان ادخله دين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اكون فتنة للكافر. يقول هذا الدين بسوء مجاورة. بسوء مجاورة. سبحان الله. ابو حنيفة كان له جار لما اليهودي باع بيته اشترى سكير خمر. هذا من ابتلاء لابي حنيفة. نعم. اشترى بيت صحيحة. فالشاب يجي بالليل يقول اضاعوني واي فتى اضاعوا بخوف مرتوى سكرة. فافتقد صوته مرة ابو حنيفة. سأل عليه قال الدكتور فأخذته. ذهب ابو حنيفة الى المخفر. اهل المخفر كلهم مرتزق ابو حنيفة العالم كبير وصل للدكتور خيرا. قال لي جار جيته اسرع له يعني تنسوه يتوب عما يصنع. فاخرج الشرطة كل من كان في المخفر اكراما لابي حنيفة. يا سلام. فراح ذهب اغتسل واول مرة ادخل ما صلى خلف ابي حنيفة في اول صف. فكان كلما رآه ابو حنيفة قل هل اضعوك يا فتى. السلام. هذا هو الجار. انظر الجار. قال الجار اللي فرح. راح يفرح بالجوار الطيب. صحيح. الحمد لله رب العالمين. وماذا ايضا من علامات الساعة؟ من علامات يؤتمن الخائن. الخائن هو يقول لك ده الامين. واكبر الخيانات من خان الله ورسوله. سلم يا رب. يعني كيف يعني? يعني مثلا الرجل موليه ايه? مسؤولية. فمن غير حد ما يطلب منه. يقول لا والله انا الشركة بتاعتي لا تقبل المحجبات. الله. ليه يا عم? والله كده. مين قال لك هذا الكلام? يقول دي اوان. ولا امر ولا غيره. هو شيء من عنده. هذه خيانة? هذه خيانة لله ورسوله. لا تأخذ على تسيير العمل. لا لا لا تسيير العمل لا. لا يا اخي لا. العمل يسير بمرضاة الله. اي عمل يعني تشيل منه طاعة الله ورسوله فلا تنتظر منه خلاص. يأتي بها غير محجبة حتى تأتي بالزبائن والعملاء. هو شوف انا اقول واهيد بكل المشاهدين والمشاهدات. اي شركة ولو كانت مسلمة تعرض بضاعتها باعلان صفيق سخيف غير لطيف غير مهذب عاري لا تشتري تقاطع بضاعتها. فيفيق صاحب الشركة الى انه لا يسوق بضاعته بالحرام. وهذا ربما يكون تحريض لكن هذا حد للمؤمن. نحن امة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فأين الأمر المعروف عن المنكر؟ يعني إذا تعلق الأمر الاقتصادي بذات بشركات عملاقة أو بتكتلات اقتصادية كبيرة تتوائم مع روح العصر. أنا نريد دعوة الشركات التي لا تحمل علم الإسلام. نتكلم عن المسلمين يعني نحن مسؤولون عنهم وهم مسؤولون عنهم. إحنا كلنا مسؤولون عن بعض. لهم علاقات مع الشركات غير مسلمة. أنا ما أولا ربما توجهات مثلا. لا لو اشترط يعني هل أستطيع أن أذهب أنا إلى إنجلترا إلى لندن وأقود السيارة من الناحية اليمين كما نقود نحن هنا؟ لا. ده قانون بلاد. صحيح. أنا أحترم قانون البلاد وأحترم قانون ديني وقانون ديني أولا. صح. أمال فين الولاء والبراء؟ فين المفصلة؟ فين نحن كيف يعني؟ ما معنى البلاء الولاء والبراء؟ الولاء أن أوالي كل من يقول لا إله إلا الله وأن أبرأ من كل عدو لا إله إلا الله حتى ولو كان مسلم. هذا مبدأ. هذا مبدأ في العقيدة. الولاء والبراء. الولاء والبراء خطيئة. أن أتوالى مع كل من يرفع علم لا إله إلا الله وأن أبرأ لديني وعرضي في الدنيا رغم من كل إنسان يعادي لا إله إلا الله حتى وإن كان يقولها الكلام. لا. وائتمان الخائن اصبح سمة موجودة في هذا العصر. وتخوين الامين. ان اخون الامين. ايضا يصدق الكاذب ويكذب الصادق. نفس القضية. نعم. تصير سمة العصر ان تنقلب الامور. كما قال في حديث اخر ايضا من ضمن علامات ان يهلك الوعود ويعلو التحوت. يهلك الوعود. الناس اللي لهم كيان. الناس اللي هم اراء اصحاب الفكر اصحاب الدين اصحاب الرأي اصحاب الحكمة هؤلاء يهلكون. يهلك الصالحون الاول فالاول. لا. فلا يبقى من الناس الا حسالة كحسالة الشعير لا يباليهم الله باله. وتعالوا التحوت اللي هو الرويبضة او التواسخ. واحد تافه كده بتشتغل ايه يا ابني تقول لي صبال لا حول انت بتشتغل ايه هو ده اللي صوته يسمق ويؤخذ منه احاديث صحيحة ويوضع تحت له مشكلة. طبيعي خطيئة. هتشتغل ايه? انا اكبر مصفف شعر للنساء. ما شاء الله عليك. والله وفخور. وتصرف عليه الاضواء. تنظر كده تقول ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله. صحيح. سبحان الله. اهو ده يعلو التحوت. يعني كم من علماء ما اخذ من علامات الساعة. ايوه. انا اقول الشهر. لن اكلمك في هذه الحلقه او الحلقه الا في علامه الساعه. كل مقدمه عنوان يعتبرها علامه. يعني يهلك هذه من الوعول وتعب الطحون. تمام. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. سبحان الله. الله. يعني واذا كان الوعول يستبعدون من المناصب. ما هو ده هلاك لهم. ما ده اهلاك لهم. هذا اهلاك. وعلاء الطحون ان يتولى هذه ان يتولى سبحان الله ان يتولى هؤلاء الامر ان يرسل الامر الى غير. قال يا رسول الله ما اشرفها؟ قال اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعه. مش دي علامه؟ صح مسلم. اذا صحيح اذا وسد الامر لغير اهله اضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب. نعم. يعني اتي لاناس لقرابه او للثقه يقول لك اهل الثقه قبل اهل الخبره. لا صحيح. هذه مصيبه اخرى. نعم. مصيبه اهل الثقه سبحان الله. ومسألة التوازنات هذا قريب لي وهذا يهمني وهذا ربما يتعلم وهذا نفترض في الخير. سوف من ولى واليا بقرابة منه وهناك في المسلمين من هو أكثر لن يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث المحاباة مش موجودة في الإسلام. شوف قانون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ استقرأت حياته عن وكل طبعا المسلمين استقرأت ربما استقروها بطريقة استقرأ خلفوا أبا بكر خلفه وأبو بكر خلف عمر. لا النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه عليه الصلاة والسلام كان يقدمهم في المغارم ويؤخرهم في المغانم. يقدمهم في المغارم وهي الحروب. أول ما تطلع الحرب يطلع علي بن أبي طالب الحمد الحارث بن ابي عبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه الاول في الحروب. الغنائم هم اخر الناس وربما لا ياخذ هذا عبد. لا لشيء عمر. هذا هو مثال الحاكم الصالح ولي الامر الصالح الذي يستقيم له ولا يقدم قرابته الا اذا استحق. طب والاقربون اولى بالمعروف في مال الخارج في مال فيما يخص مال اقول حول المعروف يضغط المصلحه يعني. لا, لا لا لا لا لا مش هو مش المال العام. المال العام انا امين عليه. عمر الله يرضى عليه اللي عليه يقول لي يا ابن ابي طيب الحسن جيت انا في امر من خاصه في نفسك ام في امر من امور المسلمين؟ سيدنا علي يضحك يقول وما الفرق؟ يقول ان كان في خاصه في نفسك اطفال المسترجع النور ده اللي عم فيه ده بتاع الدوله. الله اكبر. طبعا وان كان في امر بالامور المسلمين خلاص احنا موظفين انا وانت اسال وانا موظف في الدوله اخذ راتب والكهرباء النور ده تبع ما اعطته الدوله لي لايقاده واشعاله عندما تكون هناك مصلحه للمسلمين. حاجه خاصه بين درس انا وانت نصف النور. اذا حضرتكم تحرم من استخدام تليفون المصلحه وتكييف المصلحه ومواصلات المصلحه للاهداف الخاصه طبعا حرام. سحت سحت سحت سحت انا اطلع حاسب المصلحه كده اسعى على خالاتي وعمل ده في بيتك بس ان شاء الله من مالك الخاص ده تليفون مصلحه دي السياره دي الدوله عملتها عشان توديك توفرك للعمل مش توفر زوجتك وعيالك المدرسه وتجيب لك الخضار لا يا حبيبي الكلام ده كله الناس في غفله. لم يكن موجودا هذا لدى السلف الصالح. ما هو سيدنا عمر طبعا الفيصل في ايه؟ موضوع عام ولا موضوع خاص؟ موضوع عام نتكلم. وضم ابن ابنه عبد الله بن عمر الى بيت الماء قال يا رب الناس يتركون الابل ترعى ويقول ابل ابن امير المؤمنين دعوها تاكل فدخل ان يشوفها الحرام فصادر الابل لمصلحه الدوله. الله اكبر. الله في قوانين ولم يثبت انه ولى قريبا له او كذا ابدا ابدا ابدا. اما قضيه توليد ابي بكر وعمر بقصه اخرى قصه الكفاءات أيوة. قصه الهوى. وإذا كان هذا القريب كفاءة لا طبعا ولكن إذا استوى مع غيره الاستواء من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر الذي يعين المصلحة لا المصلحة المصلحة المصلحة لها قانون محدد لأن احنا لو حددنا المقياس ماتوا لكن احنا المصيبة تتعددنا المقاييس. الحق محمد بن لو مقياس واحد فين المصلحة العامة؟ فين مصلحة الدولة؟ احيانا تكون مصلحه شخصيه خاصه من الدوله نفسها يعني ويضاف العقد يفسر هذا العقد في سياقيات بنود قواعد دوله كذا. جميل جميل لكن هناك قواعد واسس تعين عليها لكن انا اجيب قريبي اروح احطه عشان هو قريبي. المفروض ان يكون هذا ايضا في سياقيات القران والسنه. الله يرضى عنا. ما الذي يخلصني امام الله عز وجل؟ ودايما اسال نفسي سؤال لو الراجل ده عرض او عرضت اوراقه على عمر الله يرضى عليه يعينه ويوليه او لا يوليه؟ يا سلام، ده بتودع عشان انا مستريح له عشان وقته لطيف وخفيف وظريف. فخلينا عن شروط الولايه. بسيط وهذه منتشره ايضا في هذا. هذه منتشره طبعا طبعا. وهذا ايضا من علامات الساعه. سيظهر في امتي الخطف والمسخ والقتل. ما الخش؟ تخسر بهم الارض زلازل وبراكين تخسر. الله طبعا طبعا. الزلازل من علامات الساعه. اه طبعا. والمسخ تمسخ الوجوه والعياذ بالله. ربما تمسخ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربما من امتي ينامون فيصبحون والعياذ بالله كبني اسرائيل سرده. هذه لم تاتي بس المساله بها السلام. الخش يعني نراه واقعا. هنا زلازل وبراكين. تمام تمام. وأحزمة بركين والمسخ والقذف. والقذف قالوا يا رسول الله متى سؤال يعني متى هذا؟ قال إذا ظهرت القينات والمعادن وشربت الخمور. القينات والمعازف وشربت الخمور. القينات يعني الراقصات نعم والمغنيات. القينة سبحان الله كان قديما موجود. موجود طبعا طبعا. جاء الإسلام أنهاه. هي منتشرة الآن باعتبارك داعية تجوب العالم شرقا وغربا. هي المنتشرة ومنتشرة غيرها. لا إله إلا الله سيدنا محمد سبحان الله العظيم. انتشار القينات والمعاد. هذا أثر ماذا على الشريعة الإسلامية؟ يحصل لنا مسح، يحصل لنا زلازل، ويحصل لنا أن وجوهنا تتغير، وقد ربنا يقذفنا ربما بالحمم والمصائب حتى تتفشى فينا امراض لم تكن في سابقين. طب المعازف سناتي لها. المعازف التي موسيقيه تبقى الحياه كلها موسيقى في موسيقى كلها هيصه. ما ينفعش حد من العالم طبعا. وشرب الخمور والعياذ بالله رب العالمين. ويستحل الخمر يسمون الحرام بغير اسماء. دي مشروبات مشروبات روحيه. والرقص ده والخلاعه دي فن. هم ضيوف ونحن نكرم ضيوفنا. لا نكرم ضيوفنا بتقاليدنا وعاداتنا واسلامنا. فيقبل الضيف ما في البيت من كرم. لا ما يرضاه هو. لا لا لا ما يرضاه الله ورسوله. انا اقدم له ما يرضاه الله ورسوله. مش اقدم له ما يرضاه هو. يرضيه هو نكون زميله في النار. ده اللي يرضيه. انا مش عايز اكون زميله في النار. لا لا يوضع تحت اكرام الضيف وهم ضيوف. لا هم يسمعون هذا في بلادهم وهذا لا لا هذا كان في بلادهم حلال فهو في بلادنا حرام. نحن نصنع الحلال فقط. الخسف والمسخ والقذف. نظر متى؟ لما تظهر القينات والمعازف وتشرب الخمور. وهذا هذا من علامات الساعه. القينات والمعازف وتشرب الخمور. نعم وماذا؟ عندك لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني تمشي وراهم تخلو خلفهم. حد وكان شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخل لو دخلوا جحر باب لدخلتموه خلفهم او لاتبعتموه. كيف يعني؟ يعني يقول لك اوروبا تقدمت عشان تخلت عن الدين. فتعالوا تتخلوا عن الدين عشان تتقدموا. سبب تخلفكم هو الدين. مش العلمانيين يقولوا كده عندنا؟ صحيح في بلادنا. اوروبا تقدمت. نفس الخطاب الاوروبي نفس الخطاب الغربي. والدين كان حاله خاصه لمحمد من 1400 سنه. وده قضيه قديمه بقى خلاص. وانتم اصبح الانسان متفوق على نفسه يستطيع ان يضع قوانين يصلح بها اموره. ففي داعي للدين. ان شرام لتتبعن سنن من كان قبلكم. الاول عملوا ايه؟ هل المراه في اوروبا كانت تعمل في العصور الوسطى؟ لا لا. عملوا فيها ايه؟ كانت خروجي للعمل عشان الفتنه فعلا. فخرجت العمل فكانت في المدينة الصناعية لكن في الريف كانت لا تخرج. وكانوا لا يعلمون الا المرحلة المتوسطة فقط. صورة هذا تاريخ اوروبا. نعم سبحان الله. فقالوا لا ادخلوا يلا افتحوا لها الجامعات. فتحوا الجامعات فكان لهم قسم خاص. وبعدين خلوا يقعدوا البنات في ناحية والاولاد في ناحية. طيب بدأ الخطوات فنوع لغاية ما بس. وبعدين تعمل المرأة كانوا يعطوها نص راتب الرجل في اوروبا. فعملوا لا انت لازم تدافع عن حقك. فقالوا لها مش كده انت لازم تدافع عن حقوقك. نعمل ايه؟ انت لازم تطالبي بنفس الاجر. حقوق الرجل تطالبي بنفس الاجر. لا انت اعملي نقابه. تمام. لغايه الان هيجي يوم الرجال في اوروبا سوف يطالبون بمساواه بالنساء. وهذه الصيحات مرفوعه الان. وهذه اصبحت في بلادنا النبره للولد، النبره رياض المراه، النبره بدات بالذات، مع ان المراه عندنا الحمد لله ما عندهاش مشكله، المراه بفضلها عندنا في ديار الاسلام، الا ان يكون الزوج يعني والعياذ بالله يعني لا اخلاق له، لا دين له، لا لا لا, لا تربيه له، سلوكياته شائنه سبحان الله. نعم. لكن احنا في الظروف الطبيعيه المراه عندنا مكرمه صغيره وكبيره. نعم نعم. يعني نتصور نقف عند هذا الحد، يبقى وقت قليل للمشاهدين في أسئلة واستفسارات، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله من الغد علامات الساعة الصغر. الأخ عمر من دبي يتحدث عن موضوع المهدي المنتظر، هو حقيقي أم لا؟ أعتقد أن سنأتي عليه إن شاء الله، كده نستلخ الأحداث يعني نبدأ نسأل في موضوع الحلقة، سنأتي عليه إن شاء الله أخ عمر، خلانا في البرنامج إن شاء الله في برنامجنا هذا البعض الحق. جاره بريطاني يجامله في مناسباته، هو لابد ان يجامله، لكن يعني وادخل يعني هو الرجل يقوم بخير، فانا ممكن يعني يعني اهنئه او يعني اظهر له الخير لا كما يظهر لي الخير، ولكن لا داعي في يوم عيده، ممكن يعني ايه يعني ولو ثاني يوم بعض يعني في نفس المناسبه، ولكن لابد ان اظهر له الود، لان هو يظهر لي الود في رمضان وغير رمضان وغير، فبالتالي هو ينتظر مني هذا يعني، لكن في هناك اعياد بالنسبه لهم يعني ما انزل الله فيها من سلطان، فدي كان يعني كانني غائب غير موجود. واذا غضب؟ لا لم يغضب، طالما هو حسن الجوار مع جاري بهذا المنطق وبهذا الاسلوب الطيب ان شاء الله لن يغضب. نعم. اخ احمد من السارقه يعني تتمنى عدم التواصل مع الجمهور بمكالمات في هذا البرنامج تحديدا، والله انا اشاركك الراي واساطرك فيه ايضا، ما رايك فضيلتك؟ انا ارى لان الموضوع اولا سوف تلد كل الاسئله، او كل واحد يريد ان يستبق الاحداث او يسال عن اشياء، ان شاء الله احنا نغطي الموضوع اولا ان شاء الله، وناتي في اخر حلقه نفتح للجمهور من بدايتها اسئله فيما لم نقل او فيما لم نوضح، ودعنا نتحاور في الموضوع لتوضيح، لان الموضوع ليس فيه اجتهاد وليس فيه، لكن هذه نصوص. جميل. نعم نعم، هذا على الراي على بركه الله. يقول هل البعد عن الاهل في سبيل الحفاظ على ديني وتربيه اولادي في سياقيات الدين الاسلامي حرام؟ ما اصرار بديني ان يسر الانسان بديني، هذا ليس هذا من علامات الساعه؟ لا لا لا لا، دخل له علامات الساعه. أخت معالي من البحرين تقرأ بعض الكتب التي تتناول علامات الساعة وأشرافها، هل هي من التنجيم؟ لا لا، التنجيم هذا ملغي تماما، هذا علم مذموم لا يجب أن نقترب منه، علم التنجيم لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. أما علامات الساعة الموثقة من صحاح أو من صحيح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلا وسهلا، أما من اجتهادات بعض المجتهدين فلا يؤخذ بها. نعم. سأل الحديث عن علامات الساعة الصغرى، نعم. قلنا الخس والمكس والقذف وظهور القينات والمعازف وشرب الخمور والاتباع الأعمى للآخر. نعم. وماذا أيضا؟ وماذا؟ أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة كما ورد في نص الحديث. نعم. يعني أنا أعرفك أسلم عليك، لا أعرفك لا أسلم عليك. تسليم يعني أن يصير السلام للمعرفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفشو التجارة، يعني تجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. فشو التجارة؟ انشرها. التجارة هي السمة الغالبة للناس. الله أكبر. ولذلك التجارة قليل منهم من يكون تاجرا صدوقا. صحيح. أن غير التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كان قديما يقال يأتي الغريب على البلد يسأل من أعامل؟ أعامل من شئت. ثم عامل من شئت إلا فلان وفلان. ثم لا تعامل إلا فلان وفلان. ثم هذا في زمن علي بن أبي طالب. هذا في زمن علي؟ نعم نعم، هكذا كان يقول أبو الحسن رضي الله عنه. فانظر إلى الآن. لا تعامل إلا فلان وفلان. في سنة 36 هجرية. الآن لا تعامل أي أحد. لا تأتي هنا. مثل مثل فشو التجارة. فشو التجارة في العمل. وبعدين حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. نص الحديث يعني لا لم يستعين الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نصف القضية ونصفها الآخر، أن صارت المرأة نفسها تاجرة. هي تاجرة وليس في هذا حرج، ولكن بالمنطوق الشرعي أين يعني امرأة عندها جمعية عمومية تجلس هكذا على طاولة وترأى في الاجتماع وتتنافس مع الرجال وكذا، يعني مسألة قد يكون فيها شيء من العجب. صحيح. أنا قد يكون يعني مشوت هكذا. نعم. يعني سبحان الله وشهادة الزور. بقيت نص الحديث. نعم. ما هو الحديث خلص؟ ما هو إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. نعم. وفشو التجارة. وأن تعين المرأة زوجها على التجارة. نعم. ونص الحديث وقطع الأرحام. نعم. وشهادة الزور وكتمان الشهادة وظهور القلم. ظهور القلم هو يعني الكتابات للمشينا والقصاص الذين لا يتقون الله رب العالمين والروايات والروايات الخادعة والكلام العجيب. وذلك انا اهيب بالاخوة المشاهدين الا يقع عليهم مسلسل من المسلسلات رجال ونساء يكذبون عليهم 30 يوما. صحيح. دعونا نصدق معكم 30 يوما. صحيح. سبحان الله. يعني على دعوة من حلقة الغد مساء الله تبارك وتعالى سوف نتناول هذه الاشياء بالصرف والتحليل ونحاول إسقاطها على الواقع إذا كانت موجودة أم غير موجودة حتى من يعمل بها يحاول أن يبرئ ساحته منها وأن يتوب إلى الله تبارك أو على الأقل نذير لنا جميعا لننتبه يعني يقول يا خبيث الله هي ومضات حتى يفيق العقل. نعم. بارك الله فيكم جزاك الله خير على امل اللقاء بفضلاتكم في الغد ان شاء الله ربنا يجعل الله في شهر الربيع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا